إنني تعرف السيارة الأخرى إلى منصر رزقي، وقد قضى الله بحكمه وقدره، وخلفت بها وتوفي معي أربعة أشخاص، منهم اثنان سامحوني في الدية، واثنان آمنت ديتهم لأهل الدولة حيث أنهم لم يعرفا. هل علي صوم أو صدقة؟ لا أظن إذا كنت أفترض في موكلي فأنا إلى إطلاقة مؤمنة. فإن لم تجد كل عن كل واحد معين. ولم تكن هناك من يرى غيره او غيره حفر وكلام الجاهلين من غير جندون من غير اسباب منه هذا